فلما صارت في عصمتي ندمت وقلت أي شيء صلعت بنساء بني تميم، وذكرت غلظ قلوبهن فقلت أطلقها، ثم قلت لا أضمها إلي، فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك. فلو رأيتني يا شعبي وقد أدخلت علي فقلت إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي ركعتين فيسأل الله من خيرها ويعوذ به من شرها، فقمت فصليت وسلمت، فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي، فلما قضيت صلاتي وخلى البيت أقبلت عليها أريد أن أحادثها، فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت، ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقه، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزدجر عنه. وقالت اصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح لقد أحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحبك وأكرهك وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. ومكثت معي حولا لا أرى إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار، فقلت من هذه؟ قالوا فلانة ختنتك أي أم الزوجة. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت السلام عليك يا أبا أمية. قلت عليك السلام، من أنت؟ قالت أنا فلانة ختنتك، كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. فقالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك ريب فعليك بالصوت، فوالله ما حازت الرجال في بيوتها شرا من المرأة المدللة. قلت أما والله لقد أدبت فأحسنت الأدب، وردت فأحسنت الرياضة. فمكثت معي 20 سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت لها ظالمة. أخذ المؤذن في إقامة الصلاة وكنت إمام الحي، فإذا بعقرب تدب، فأخذت الإناء فأكفأته عليها، ثم قلت يا زينب لا تتحركي حتى آتي، فلو شهدتني يا شعبي وقد صليت ورجعت فإذا أنا بالعقرب قد ضربتها في إصبعها، فأخذت إصبعها وعالجته وقرأت عليه بالحمد والمعوذتين. وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها، فقلت في ذلك رأيت رجالا إلى آخره. السؤال من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة؟ قيدي أما تعلمني مسلما، أبيت أن تشفق أو ترحم، دمي شراب لك واللحم قد أكلته لا تهشم الأعظم، يبصرني فيك أبو هاشم فينثني القلب وقد هشم. الفيران محمد ابن الجيلان مراكش المملكة المغربية. الجواب هذه الأبيات الثلاثة هي من أبيات قالها المعتمد ابن عباد آخر ملوك أشبيلية، وكان قد دخل عليه ابنه أبو هاشم فرآه في أشد حالات الأسر، فقد كان المعتمد لما نفي إلى أغمات في المغرب قيد بالسلاسل وعاش بقية عمره على هذه الحالة. فلما رأى المعتمد ابنه داخلا عليه وكان هو في تلك المصيبة بكى وقال: قيدي، أما تعلمني مسلما؟ أبيت أن تشفق أو ترحم؟ دمي شراب لك واللحم قد أكلته، لا تهشم الأعظم. يبصرني فيك أبو هاشم فينثني والقلب قد هشم. ارحم طفيلا طائشا لبه لم يخش أن يأتيك مسترحما، وارحم أخيات له مثله جرعتهن السم والعلقما. منهن من يفهم شيئا فقد خفنا عليه للبكاء العمى، والغير لا يفهم شيئا فما يفتح إلا لرضاع فما. وقد ذكرنا هذه الأبيات في الجزء الأول من قول على قول عرضا في مناسبة أخرى غير هذه، وشبيه بذلك أن بناته دخلن عليه وهو في السجن، وكان اليوم يوم عيد، فرأهن في ثياب بالية وفي أسوأ حال، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا. ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا. برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا. يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. قد كان ظهرك إن تأمره ممتثلا فردك الظهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ نطيع ملوك الأرض ما أقسطوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم. محسن أحمد، أديس أبابا، إثيوبيا. على الجواب: لهذا البيت حكاية مذكورة في كتب التاريخ العربي ولها علاقة وثقى بمقتل مصعب بن الزبير، فإنه لما بويا عبد الملك بن مروان وكان مصعب بن الزبير قد خرج على الأمويين، فأراد عبد الملك تجريد جيش لمحاربة مصعب، فاستنفر أهل الشام لذلك، ولكنهم تباطؤوا وتقاعدوا، فسلط عليهم الحجاج حتى خرجوا. وخرج مصعب بأهل البصرة والكوفة، والتقى الجيشان بين الشام والعراق، وكان عبد الملك قد كتب كتبا إلى عدد من رجال أهل العراق يدعوهم فيها إلى خذل مصعب ويطمعهم بالأموال، وكان من جملة هؤلاء إبراهيم بن الأشتر. فجاء إلى مصعب وقال له: إن عبد الملك قد كتب إلي هذا الكتاب وكتب إلى أصحابي بمثل ذلك، فادعهم الساعة واضرب أعناقهم. فقال مصعب: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. فأشار عليه إبراهيم بن الأشتر أن يحبسهم حتى يستبين له أمرهم، فرفض مصعب ذلك. فقال ابن الأشتر: والله لا تراني بعد في مجلسك هذا أبدا. ثم التقى الجيشان، فتحول الجنود إلى جيش عبد الملك وخذلوا مصعبا، ولم يبق معه إلا شرذمة قليلة، وقتل بالسيف. قتله غلام لعبيد الله بن ظبيان، وحمل رأسه عبيد الله هذا إلى عبد الملك، وجاءه وهو يقول: نطيع ملوك الأرض ما أقسطوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم. فلما نظر عبد الملك إلى رأس مصعب خر ساجدا، فقال عبيد الله بن ظبيان: ما ندمت على شيء قط، ندمي على عبد الملك بن مروان، إذ أتيته برأس مصعب فخر ساجدا، ألا أكون ضربت عنقه فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد. وقال: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني فعلت، فأدمنت البكاء لأقاربه فأوردتها في النار بكر بن وائل وألحقت من قد خر شكرا بصاحبه. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد. أحمد ابن بلال، مقطع الحجارة، موريتانيا. الجواب: هذا البيت من قصيدة للمهلبي رثى بها الخليفة العباسي المتوكل على الله، ومطلع القصيدة: لا حزن إلا أراه دون ما أجد، وهل كمن فقدت عيناي مفتقد. والقصيدة تزيد على 20 بيتا، ومنها: لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد، فلو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المركوزة الحشد. قوم هم الجذم والأنساب تجمعكم، والمجد والدين والأرحام والبلد. والمهلبي هو يزيد بن محمد الشاعر، وكان متصلا بالمتوكل ومدحه بقصائد عديدة. وفي القصيدة يصف المهلبي مقتل المتوكل فيقول: فخر فوق سرير الملك منجدلا، لم يحمه ملكه لما انقضى الأمد. قد كان أنصاره يحمون حوزته، وللردى دون أرصاد الفتى رصد. وأصبح الناس فوضى يعجبون له، ليثا صريعا تنزى حوله النقد. علتك أسياف من لا دونه أحد، وليس فوقك إلا الواحد الصمد. ضجت نساؤك بعد العز حين رأت خدا كريما عليه قارث جسد. جاءوا لدنيا عظيم يسعدون بها، فقد شقوا بالذي جاءوا وما سعدوا. وكان المماليك الأتراك في ذلك الوقت قد اشتدت سطوتهم في بغداد، وتحكموا بأمور الدولة، وصار بيدهم الحل والعقد. وبلغ من أمرهم هذا أنهم تآمروا على قتل الخليفة المتوكل. وكان بين المتوكل وابنه المنتصر مجافاه، فاتفق مع باغر رئيس المماليك على قتل أبيه. فدخلوا عليه، وكان عنده الوزير الفتح بن خاقان، فضربوه بالسيوف. ورمى الفتح نفسه على الخليفة ليحميه، فقتلهما باغر جميعا. وصف حادثة الاغتيال هذه المسعوري في مروج الذهب نقلا عن الشاعر البحتري الذي قال: فبينما نحن كذلك، أي في مجلس الأنس، إذ أقبل باغر ومعه 10 نفر من الأتراك وهم متلثمون والسيوف في أيديهم، فهجموا علينا وأقبلوا نحو المتوكل، حتى صعد باغر وآخر معه من الأتراك على السرير، فصاح بهم الفتح: ويلكم، هذا مولاكم. فلما رآهم الغلمان ومن كان حاضرا من الجلساء والندماء تطايروا على وجوههم، فلم يبق أحد في المجلس غير الفتح وهو يحاربهم ويمانعهم. فسمعت صيحة المتوكل، وقد ضربه باغر بالسيف الذي كان المتوكل دفعه إليه، فقده إلى خاصرته اليمنى، ثم ثناه على جانبه الأيسر، ففعل مثل ذلك. وأقبل الفتح يمانعهم، فبعجه واحد منهم بالسيف الذي كان معه في بطنه، فأخرجه من ظهره وهو صابر لا يتنحى ولا يزول، ثم طرح نفسه على المتوكل فمات جميعا. فلف في البساط الذي قتل فيه وطرح ناحية، فلم يزال على حالتهما طول الليل وعامة النهار، حتى استقرت الخلافة للمنتصر فأمر بهما فدفن. ويقول البحتري في غدر المنتصر بأبيه من قصيدة: أكان ولي العهد أضمر غدره، فمن عجب أن ولي العهد غادره، فلا ولي الباقي تراث الذي مضى، ولا حملت ذاك الدعاء منابره. ورثاه علي بن الجهم فقال: عبيد أمير المؤمنين قتلنه، وأعظم آفات الملوك عبيدها بني هاشم صبرا، فكل مصيبة سيبلى على وجه الزمان جديدها. وفيه يقول الحسين بن الضحاك: إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحساني، أما رأيت خطوب الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان. السؤال: من أول من اخترع البوصلة؟ محمد الغالي زمامة، مكناس، المغرب. الجواب: البوصلة كلمة فرنسية تعني الآلة التي يستعان بها على معرفة الموقع بالنسبة إلى الشمال المغناطيسي، وتتألف هذه الآلة من إبرة مغناطيسية تدور على محور لها، وتستعمل غالبا لتوجيه السفن في البحار، ويوجد لها ميناء أو صفيحة عليها تقاسيم للجهات المختلفة، وسماها العرب الحب، وبعضهم يسميها القنباس، وهي قريبة من كلمة كومباس في الإنجليزية. والمعروف أن البوصلة كانت مستعملة في الشرق الأقصى في نهاية القرن الثالث بعد الميلاد، ويظهر أن أول من استعملها الصينيون، ولكنهم لم يحسنوا فيها ولم يتقنوها، وكان يظن أن الذي أدخل استعمالها إلى أوروبا الرحالة المشهور ماركو بولو عند عودته من الصين. ولكن بعض الباحثين أثبت أن مبدأ البوصلة توصل إلى معرفته الأوروبيون في القرن الثاني عشر منفردين، وكانت السفن في القرن الثالث عشر في أوروبا تحمل آلة البوصلة وتستعين بها في الأسفار البحرية. ويقال إن الصينيين كانوا يستعملون آلة البوصلة في البر أيضا، فكانوا يضعون على العربات التي تجر باليد تمثالا بشريا مادا يده اليمنى ومشيرا بإصبعه السبابة، فكان التمثال يتحرك ويشير دائما إلى الشمال. ولا شك أن العرب كانوا يعرفون البوصلة، أو أنهم كانوا يعرفونها قبل الأوروبيين، وكانوا من المهارة في الأسفار البحرية على جانب عظيم، حتى إن كولومبوس مكتشف أمريكا استعان بالبحارين العرب في رحلاته الاستكشافية، كما استعان بهم أيضا هنري الملاح. والكلمة بوصل مأخوذة في الأصل من الإيطالية بمعنى العلبة الصغيرة، ويخيل إلي أن بوصو لها علاقة بمعنى البحري أو البحار، والعرب يقولون عن البحار البوصي، ولا بد من بحث لهذه الكلمة. السؤال: من القائل وما المعنى؟ الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت من الكلام مرارا. علي بن سليمان الطالع، تنجنيقا. الجواب: هذان البيتان للشبراوي، أما المعنى فواضح جدا ويفهم مما يأتي من الأشعار، وتكلم العرب في ذلك كثيرا، ومنه قول أبي نواس: خلي جنبيك لرامي وامض عني بسلامي. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، رب لفظ ساق آجال فئام وفئام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. ولعلي رضي الله عنه بيتان من هذا القبيل، وهما ينسبان أيضا إلى ابن السكيت: يموت الفتى من عثرة في لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. ويقول علي بن أبي طالب أيضا: إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت، ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطق من فضله فالصمت ضر زاده ياقوت. وفي إحدى أراجيز الشيخ السابوري: الصمت للمرء حليف السلم وشاهد له بفضل الحكم وحارس من زلل اللسان في القول إن عي عن البيان. فعذ به معتصما من الخطأ أو سقط يفرط فيما فرط. إن السكوت يعقب السلامة فرب قول يورث الندامة. لا شيء من جوارح الإنسان أحق بالحبس من اللسان. إن اللسان سبع عقور إن لم يسسه الرأي والتدبير. ويقول أحد الشعراء ولا أذكر اسمه: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلسعنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. ويقول آخر: الصمت يكسب أهله صدق المودة والمحبة والقول يستدعي لصاحبه المذمة والمسبة. فارغب عن القول فلا يحتاج منك إليه رغبة. ويقول النضر بن شميل: وإذا بليت بجاهل متحكم يجد المحال من الأمور صوابا. أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. ومن النصائح المنسوبة إلى علي رضي الله عنه قوله: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال فإن ذلك يشنع. فالصمت يحسن كل ظن بالفتى ولعله خرق سفيه أرقع. ودع المزاح فرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. ومن شعر صالح بن عبد القدوس قوله: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. وهذا شبيه بقول زياد الأعجم أو زهير بن أبي سلمى: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويقول الفضل بن الحباب: قالوا نراك تطيل الصمت. قلت لهم: ما طول صمتي من عي ومن خرسي، لكنه أحمد الأمرين عاقبة عندي وأبعده من منطق شكسي. أأنشر البز في من ليس يعرفه أو أنثر الضر للعميان في غلسي؟ ويقول أحد الشعراء: واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب. ويقول طرفة: وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. وقال أبو بكر بن سعدون: سجن اللسان هو السلامة للفتى من كل نازلة لها استئصال. إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في شنعاء ليس تقال. وقال أبو عثمان التجيبي: نزه لسانك عن قول تعاب به وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغ غير الذي يعنيك واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال. السؤال: من القائل وما المناسبة وما المعنى؟ نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. أضاءت لهم أحسابهم فوجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. مسعود أبو قرين طرابلس الغرب ليبيا. الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي الطمحان القيني. أما البيت الثاني فهو معروف أكثر من البيت الأول. والبيتان من جملة أبيات مدح بها أبو الطمحان طمحان القيني احد الشعراء المخضرمين بجير بن اوس، وهي: اذا قيل اي الناس خير قبيلة واصبر يوما لا توارى كواكبه، فان بني لأم بن عمرو أرومة سمت فوق صعب لا تنال مراقبه، نجوم السماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، لهم مجلس لا يحصرون عن الندى إذا مطلب المعروف أجدب راكبه. والمعنى في البيت الأول الذي سأل عنه السائل الكريم موجود في بيت آخر للطمحان القيني: وإني من القوم الذين همهم إذا مات منهم سيد قام صاحبه. ومعنى أضاءت لهم أحسابهم إلى آخره، إن أحسابهم ووجوههم صبيحة مشرقة تضيء في الليل حتى كأنها نور القمر الساطع، فيستطيع من بيده الخرز اليماني أن ينظمه في سلكه، بل إنه يستطيع أن يثقبه وينظمه في العقد. وشبهت الوجوه عند العرب بالدنانير لوضاءتها وبالنجوم كما قال أبو الطمحان، ويقول العرندس: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. ويقول المرقش: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. السؤال: من قائل قصيدة المسلول وما مطلعها؟ بهاء خير القصير، لواء الدماوي، العراق. الجواب: قائل قصيدة المسلول هو بشار الخوري أو الأخطل الصغير، ومطلع القصيدة: حسناء أي فتى رأت تصدي قتل الهوى فيها بلا عدد. ويصف فيها المسلول بعد عدد من الأبيات فيقول: سكران وهي تمص من دمه وتريه قلب الأم للولد، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد، قطع تآبين مفجعة مكتوبة بدم بغير يدي، قطع تقول له تموت غدا وإذا ترق تقول بعد غدي، والموت أرحم زائر لفتى متزمل بالداء مغتمدي. ويختتم القصيدة بقوله: هذا قتيل هوى ببنت هوى فإذا مررت بأختها فحدي. السؤال: بشار بن برد ولد أعمى فكيف يقول شعرا غزلا؟ فتح إبراهيم كمش طرابلس الغرب ليبيا. الجواب: نعم، ولد بشار أعمى، ومع ذلك فإنه كان يشبب بالنساء ويصفهن ولو أنه لم يرهن، وكان يغطي ذلك بقوله مثلا: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. وكان أبو العلاء المعري أيضا يصف المرأة بأوصاف دقيقة كأنه يراها أمامه. واشتهر عن الدكتور طه حسين أنه يكثر في كتاباته من ترديد قرأت. وكان موفق الدين أعمى وكان عاشقا فقال: قالوا عشقت وأنت أعمى ظبيا كحيل الطرف ألمى، وحلاه ما عاينتها فنقول قد شغلتك وهمة، وخياله بك في المنام فما أطاف ولا ألم. من أين أرسل للفؤاد وأنت لم تنظره سهما؟ ومتى رأيت جماله حتى كساك هواه سقما؟ وبأي جارحة وصلت لوصفه نثرا ونظما؟ فأجبت: إني موسوي العشق إنصاطا وفهما، أهوى بجارحة السماع ولا أرى ذاك المسمى. وذكر ابن خلكان أبياتا لرجل ضرير عاشق وهي وغادة قالت لأطرابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير أيعشق الإنسان ما لا يرى فقلت والدمع بعيني غزير إن لم تكن عيني رأت شخصها فإنها قد مثلت في الضمير. ويقول بشار بن برد في حب عبده يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي فقلت دعوا قلبي وما اختار واشتهى فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب وما تبصر العينان في موضع الهوى ولا تسمع الأذنان إلا من القلب. ومن أغرب ما اجترأ عليها بشار في الوصف قوله ودع جاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجنان إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزران. ويقول بشار أيضا قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلبي فأضحى به من حبها أثر أن ولم ترها تهذي فقلت لهم إن الفؤاد يرى ما لا يرى البصر. ومن أقوال المعري في العين والهوى قوله فالعين يسلو منها ما رأت فنبت عنه وتلحق ما تهوى من الصور. ويقول بشار وما ظفرت عيني غدا تلقيتها بشيء سوى أطرافها والمحاجر كحوراء من حور الجنان غريرة يرى وجهه في وجهها كل ناظر. ويقول الخريمي وكان قد عمي فإن تك عيني خبا نورها فكم قبلها نور عين خبا فلم يعم قلبي ولكنما أرى نور عيني لقلبي سرى فأسرج فيه إلى نوره سراجا من العلم يشفي العمى. ومثله قول أبي العلاء المعري سواد العين زار سواد قلبي ليتفق على فهم الأمور. والخريمي يخالف بشارا في الموازنة بين السمع والنظر فهو يقول أصغي إلى قائدي ليخبرني إذا التقينا عمن يحييني أريد أن أعدل السلام وأن أفصل بين الشريف والدوني أسمع ما لا أرى فأكره أن أخطئ والسمع غير مأمون. انتهى الجزء الثالث من كتاب قول على قول تأليف حسن سعيد الكرمي ويبدأ الجزء الرابع. إهداء الجزء الرابع إلى إخواني العرب الذين يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم والإبقاء على آدابهم ولغتهم أقدم هذا الكتاب. المؤلف المقدمة أقدم إلى القراء الكرام وإلى محب الأدب العربي الجزء الرابع من قول على قول، وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. ورجائي أن يجد هذا الجزء والأجزاء التالية من العطف والتشجيع ما لاقاه البرنامج الإذاعي في حينه والأجزاء السابقة. وقد تركت كالعادة الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير كما أذيعت مع بعض الإضافات، وذكرت مع كل سؤال اسم السائل الكريم إثباتا لصحة السؤال. ولم أقصد بأجوبتي في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصة، وإنما أردت أن تكون للإمتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه. لندن عام 1972 حسن سعيد الكرمي. السؤال من القائل وما المناسبة؟ ليس الكريم الذي يعطي عطيته عن الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسن. لا يستثيب ببذل العرف محمدة، ولا يمن إذا ما قلد المنن. بكاري محمد مراكش، المغرب. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة للشاعر العباسي بن الرومي، وفي معنى ابن الرومي عن المن شبه بقول امرئ القيس: أفسدت بالمن ما أوليت من نعم، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. ويقول جرير في مدح يزيد بن عبد الملك: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية، ما في عطائهم من ولا صرف. وأبو الأسود الدؤلي يقول وينسب إلى غيره: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. ويقول بشار في معنى ابن الرومي: ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف، ولكن يلذ طعم العطاء. ومما يشبه قول ابن الرومي هذه الأبيات التي لا أعرف قائلها: وصاحب سلفت منه إلي يد، أبطت عليه مكافاتي فعاداني، لما تيقن أن الدهر حاربني، أبدى التندم فيما كان أولاني. أفسدت بالمن ما أوليت من حسن، ليس الكريم إذا أولى بمناني. وقد رأينا أن البيت الأخير لامرئ القيس مع تغيير كلمة واحدة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ترحلت عن بغداد لا كارها لها، وفي القلب منها لوعة وحريق، فسقيا لأيام تقضت بربعها، إذ العيش غض والزمان أنيق. مصطفى مصطفى عبد الله، مريوط، الجمهورية العربية المتحدة. الجواب: هذان البيتان رأيتهما في معجم الأدباء لياقوت، منسوبين إلى علي بن مرشد بن منقذ، ومعهما بيت ثالث وهو: بإخوان صدق ليس فيهم مشاقق، وكلهم حال علي شفيق. وذكر الشعراء بغداد في معرض الذم وفي معرض المدح، ونأتي من ذلك بما يتفق مع قول علي بن مرشد السالف الذكر. فإسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول من جملة أبيات: أتبكي على بغداد وهي قريبة، فكيف إذا ما ازددت منها غدا بعدا. لعمرك ما فارقت بغداد عنقلا، لو أن وجدنا من فراق لها بدا. إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت، من الشوق أو كادت تهيم بها وجدا. ومن ذلك قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عنقلا بها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، فكانت كخل كنت أرجو دنوه، وأخلاقه تنأى به وتخالف. ولهذه الأبيات حكاية أوردها ابن خلكان في وفيات الأعيان عند الكلام على القاضي المالكي هذا. وذكر كتاب فوات الوفيات بيتين لهذا القاضي عن بغداد يشرح به ما حاله، فهو يقول: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها، كأنني مصحف في دار زنديق. ومن الذين فضلوا بغداد على غيرها ولم يتركوها ابن زريق الكوفي الكاتب بقوله: سافرت أبغي لبغداد وساكنها، مثلا فحاولت شيئا دونه الياس، هيهات بغداد الدنيا بأجمعها، عندي وسكان بغداد هم الناس. السؤال: من القائل وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني. علي شرف الدين نور الدين، مركز زالنجي السودان. أحمد صالح اليماني، الصومال. الجواب: هذا البيت منسوب إلى حاتم الطائي، وجاء في الحكاية أن عبد الله بن شداد قال يوما لابنه: يا بني، إذا سمعت كلمة من حاسد فكن كأنك ليس بالشاهد، فإنك إن أمضيتها على حيالها رجع العيب على من قالها، وكن كما قال حاتم: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، سأمنحه على العلات حتى أرى ماوي ألا تشتكيني، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت وقلت مري فانفذيني، وعابوها علي فلم تعدني، ولم يعرق لها يوما جبيني، ولي وجهين يلقاني طليقا، وليس إذا تغيب يأتسيني، نظرت بعينه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني، فلوميني إذا لم أقر ضيفا، وأكرم مكرمي وأهن مهيني. وفي بعض الأبيات هنا شبه بالبيت: كعصفورة في كف طفل يهينها، تذوق مرار الموت والطفل يلعب. وينسب هذا البيت أحيانا إلى مجنون ليلى، وهو منسوب في معجم الشعراء للمرزباني تارة إلى يعقوب بن الربيع حاجب المنصور، وتارة أخرى إلى محمد بن عبد الملك بن أبان. فمحمد بن عبد الملك يقول: تمكنت من نفسي فأزمعت قتلها على غير عمد منك، والروح تذهب كعصفورة في كف طفل يسومها، قروض حياض الموت والطفل يلعب. ويعقوب بن الربيع يقول: يقطع قلبي بالصدود تجنيا، ويزعم أني مذنب وهو مذنب، كعصفورة في كف طفل يذيقها أفانين طعم الموت والطفل يلعب. السؤال: من القائل: ودعتها والدمع يقطر بيننا، وكذاك كل مودع مشتاق، شغلت بتنشيف الدموع يمينها، وشمالها مشغولة بعناق. بر أحمد جبر الله: أمنتجوا السودان؟ الجواب: هذه الأبيات لسعيد بن حميد الكاتب، وكان على الخراج بالرقة. قال: ودعت جارية لي تسمى شفيعا، وأنا أضحك وهي تبكي، وأقول لها: إنما هي أيام قلائل. فلما طال بالسفر واتصلت بي الأيام، كتبت إليها كتابا وفي أسفله: ودعتها والدمع يقطر بيننا، وكذاك كل مودع بفراقي، شغلت بتغيض الدموع شمالها، ويمينها مشغولة بعناقي. قال سعيد: فكتبت إلي في طمار كبير ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخره: يا كذاب، وسائر الكتاب أبيض. قال: فوجهت الكتاب إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل، وكتبت إليها كتابا على نحو ما كتبت ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، وفي آخره أقول: فودعتها يوم التفرق ضاحكا إليها، ولم أعلم بألا تلاقيا، فلو كنت أدري أنه آخر اللقاء بكيت وأبقيت الحبيب المصافية. قال: فكتبت إلي كتابا آخر ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، وفي آخره: أعيذك بالله أن يكون ذلك. فأرسل سعيد الكتاب إلى ذي الرئاستين، فرده إلى مكانه الأول. وأذكر بهذه المناسبة أن مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين كتب وهو منهزم نحو مصر إلى جارية له خلفها في الرملة: وما زال يدعوني إلى الصد ما أرى، فأنأى ويثنين الذي لك في صدري، وكان عزيزا أن بيني وبينها حجابا، فقد أمسيت منك على عشري، وأنكاهما والله للقلب، فاعلمي إذا ازددت مثليها فصرت على شهري، وأعظم من هذين والله أنني أخاف بألا نلتقي آخر الدهر، سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرتي، ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر. ومن أجمل ما قيل قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي: قامت تودعني والدمع يغلبها، فجمجمت بعض ما قالت ولم تبني، مالت علي تفديني وترشفني كما يميل نسيم الريح بالغصن، وأعرضت ثم قالت وهي باكية: يا ريت معرفتي إياك لم تكني. والكلام في هذا كثير. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. محمد علي جواد الكونغو ليو. الجواب: رأيت في معجم الأدباء لياقوت أن هذا البيت للإمام الشافعي، فهو يقول هناك: حدث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن، فيضا بملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.